النص يتعدى النبي عليه السلام ليشمل امته من بعد، ولذلك تعالى تحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. فكل هذه النصوص التي خاطب بها الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام تشمل نبيه ابتداء ثم تتعداه لتشمل امته من بعد، وهذه قاعده عليها اهل العلم القديم والحديث. النص الذي يخاطب الله فيه نبيه لا يختص فقط بنبيه ما لم يكن دليل التخصيص، ثم يتعداه ليشمل امته من بعد. بالاضافه الى النبي عليه السلام كان هو الحكم في تلك الواقعه التي انزلت من اجلها هذه الصوره او هذه سواء في ذلك جعلنا تلك الواقعه هي واقعه مبينه او جعلناها واقعه سبيه والقتيله. النبي عليه السلام كان هو الحكم في كلتا الواقعتين، الحكم لا يشمل ولا يختص بالنبي عليه السلام انما يشمل امته من بعده. قال الشنقيطي في المذكره في الصفحه 195 قال: وبان الادله دلت على ان الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الامه، يشمل ايش؟ لا يقف النبي عليه السلام انما يشمل الامه، حكمه لا لفظه، فاللفظ قصد النبي عليه السلام، اما في هذه الايه يا ايها الرسول هذا اللفظ لمن؟ اللفظ، اما الحكم فيتعدى الرسول يشمل الامه كلها، يشمل الامه حكمه لا لفظه، الا بدليل على الخصوص، الا ان يقوم دليل صحيح صريح يفصل هذا الحكم بالنبي عليه السلام، صحيح؟ كما في قصه المراه التي وهبت نفسها للنبي عليه السلام، قال تعالى: خالصه لك من دون المؤمنين، فنصت الايه على ان هذا الحكم خاص بالنبي عليه السلام، وكما في قصة في حديث عليه السلام في الوصال، فنهى النبي عليه السلام عن الوصال وبين انه خاص به لانه في هذا الحكم يختلف عن مجموع الامة. قال الشيخ: وبان الادلة دلت على ان الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يشمل الامة حكمه لا لفظه الا بدليل على الخصوص، فقوله: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، ثم قال: وقد علمنا قراء القرآن، وقد علمنا قراء القرآن أنه يخاطب، نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. يقول الشيخ: وقد علمنا من قراء القرآن، من تتبعنا القرآن الكريم من أوله إلى آخره، خرجنا بهذا الحكم أن الخطاب الذي يوجهه الله عز وجل لنبيه ليس خاصا بنبيه، وإنما يشمل من؟ يشمل مجموع الأمة. يقول: وقد علمنا من قراء القرآن أنه يخاطب، أي الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بخطاب لفظه خاص والمقصود منه تعميم الحكم. ما معنى لفظه خاص؟ أي أن اللفظ يصرح بأن المخاطب هو النبي عليه السلام، طيب؟ فهذه الآية: يا أيها الرسول، الخطاب لفظا لمن؟ للرسول، ولكن حكما مجموع الأمة. كذلك قوله تعالى في أول سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله، صحيح؟ هذا اللفظ لمن؟ للنبي عليه السلام، الآية موضحة، لكن الحكم يختص بالنبي عليه السلام، الحكم لجميع الأمة. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، اللفظ لمن؟ للنبي، والحكم لمجموع الأمة، وعلى ذلك آيات كثيرة في كتاب الله، فهي قاعدة معتبرة معمول بها عند أهل العلم القديم والحديث، الخطاب الموجه للنبي عليه السلام لا يختص به وانما يتعداه ليشمل مجموع الامه، ما لم يقم كما قلنا دليل على ان هذا الحكم بنفسه بعينه خاص به صلى الله تعالى عليه واله وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموع فتواه مبينا هذه القاعده في المجلد 15 الصفحه 83 قال رحمه الله: الاصل فيما خوطب به النبي صلى الله عليه واله وسلم في كل ما أمر به ونهي عنه وأبيح له، الأصل في كل ما أمر به من نفس الله أو نهي عنه أو أبيح له أنه سار في حق أمته. سار، ما معنى سار؟ ماض وجار ويشمل أمته كلها. سار في حق أمته كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها. أمته تشاركه عليه السلام في الأحكام وفي غيرها. هو المشرع الذي يشرع لها بلاغا عن ربه سبحانه وتعالى. كمشاركة أمته له في الأحكام وغيرها حتى يقوم دليل على التخصيص. فإذا لم يوجد دليل هل لنا أن نخص النص بمحض عقولنا؟ ليس لأحد كائن من كان أن يخصص ما جاء عن النبي وما جاء

حول أسباب النزول إلى بيان هذه الصفة على أشد أن يكون في تكامل الوجه. ثم تكلمنا بذلك في بيان أنواع الروايات التي أنزل الله فيها اسم العام مثل انفصل الناس فيها ثلاثة بين المؤيد وبين المعارض، وهذه المسألة هي حجر الأساس في تلك الآية من النبي حق من المعارض. هل الكفر الوارد في هذه الآية هو الكفر الأكبر أم الكفر؟ سيأخذش معنا صورة دينية لا نفس فيها ولا غموض ولا خفاء، أن الحق الذي لا حق غيره، وأن الصواب الذي لا صواب غيره، هو أن الكفر الوارد في هذه الآية هو الكفر الحكيم. ليس فقط الكفر الوارد في هذه الآية، إنما كذلك الذي ورد في الآية الثانية المراد به هو أكبر المسلمين، وليس فقط ذلك إنما كذلك الكسر الذي ورد في الآية الثالثة ليس المراد به الكسر الأصغر، وإنما المراد به الكسر أكبر المسلمين، هو كفر فوق الكفر وليس أبدا كفرا. والمسألة على غاية من الإيضاح والصدوية والبيان، وإن شاء الله ستنقرر هذه المسألة من عدة أوجه. الوجه الأول دلالة ظاهر النص، ذلك ظاهر النص مرة انتباه من هذه المسألة كنا نرى معروف، وكما أنكم تنتظرون البعض ينتظر هذه المسألة، لا يعني ما فرضناه من قبل، إنما فقط يريد أن يعرف أن الكفر الوارد هو الكفر الأكبر، وهذا تبعيد للنصوص وتبعيد للأدلة، ينبغي أن يتوقع عنه المسلم فضلا عن المجاهد. فنحن أسلفنا وسيأتي معنا هذا المزيد من التفصيل، أن هذه الآية ليس فيها فقط الدليل الوحيد في هذه القضية، وإنما هي دليل من مجموع الأدلة التي تعارضت على بيان هذا الحكم، بل ان هناك دليل مستقل وهو الاجماع الذي مر معنا بصرف نقوله بشيء مفصل. نقول الوجه الاول الذي سنقر به ان شاء الله هذه المساله هو دلاله ظاهر النص، الوجه الثاني ان شاء الله هو دلاله عرف الشارع، اسم غير من مراد في هذه المصطلحات شيء ما تصدق. والوجه الثالث هو دلالة اللغة، أي البناء اللغوي الذي بنيت به وصيغة هذه الآية، وسنجد أنها في غاية الإحكام في الدلالة ليس على الكفر الأكبر، وإنما على تبني هؤلاء الحكام للكفر في حقيقته. والوجه الرابع دلالة تفسير الصحابة والتابعين هذه الآية، والوجه الخامس دلالة سياق الآية، والوجه السادس دلالة الشرع، أي سائر النصوص

هل أحد يستطيع أن يتهم الشارع بأنه عياذا بالله يجهل ما يريد أن يتكلم فيه، أو أن يتهم بأنه لا يملك من الفصاحة والبيان أن يوصل المعنى الصحيح للمجتمع، أو أن يتهم عياذا بالله بأنه يقصد، وهذا لازم كلامهم الذين وقعوا في التأويل، هذا لازم كلامهم الذين قالوا أن الظاهر غير المراد، هذا لازم كلامهم، وإن أرادوا أن يفروا منه. هل أحد يستطيع أن يتهم الشارع بأنه يعلم وأنه أوتي من الفصاحة والبيان، ولكنه حاشا لله يقصد أن يعطي لنا معاني ظاهرية تخالف المعنى الحقيقي تدليسا وتدليسا وتمنيعا على الناس؟ من يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام ما حكمه؟ كافر، الكفر أكبر مخرج للملة، زنديق، ملحد في آيات الله وفي دين الله.